طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أفضلية أبي بكر وعمر ويخشونهما. تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله له وتخصيصه بالتعظيم قد ظهر للخاص والعام، حتى أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين يعلمون أن لأبي بكر من الاختصاص ما ليس لغيره ويخافونه. فقد ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن والمغازي، واتفق عليه الناس، أنه لما كان يوم أحد وانهزم المسلمون صعد أبو سفيان إلى الجبل. لا شوي، في عندنا كلمة في غزوة أحد مثلا أو في حنين يصح نقول انهزم المسلمون، ولا يجوز نقول انهزم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر النووي أن ذلك ردة، إن الله وعد بنصره ولا يجوز وصف الرسل بالهزيمة. يعني تقول مثلا هزم المسلمون، يعني ولا يقول ولا تقول هزم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول هزم المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال النبي لا كذب. فقد ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن والمغازي، واتفق عليه الناس، أنه لما كان يوم أحد وانهزم المسلمون صعد أبو سفيان إلى الجبل فقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ لا تجيبوه، لأنه ما يستحق أن يجاوب، كان مشرك ينادي ذليل، نجيبه رجل ذليل. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، إن الذين ذكرت الأحياء وقد بقي لك ما يسوءك. فهذا لكنه أسلم رضي الله عنه له أبو سفيان. نعم. فهذا مقدم الكفار إذ ذاك لم يسأل إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلاثة هم رؤوس هذا الأمر. وأن قيامه بعد الإشارة بدل. أن هؤلاء الثلاثة هم رؤوس هذا الأمر وأن قيامه بهم. ودل ذلك على أنه كان ظاهرا عند الكفار أن هذين وزيراه وبهما تمام أمره، وأنهما أخص الناس به، وأن لهما من السعي في الإظهار الإسلامي ما ليس لغيرهما، وهذا أمر معلوم للكفار فضلا عن المسلمين. حتى إني أعلم طائفة من حذاق المنافقين ممن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا عاقلا أقام الرياسة بعقله وحذقه، يقولون يقولون أن أبا بكر كان مباطنا له على ذلك يعلم أسراره، بخلاف عمر وعثمان وعلي. فقد ظهر لعامة الخلائق أن أبا بكر رضي الله عنه أخص الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا النبي وهذا صديقه. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين فصديقه أفضل الصديقين. فكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والإسلام والمحبة والمشاركة في العلم تقتضي أنهما أحق بالخلافة من غيرهما. مثل ما قال مسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.